في الزائد او هذا؟ ما ندري. معكم المختصر؟ المختصر الزائد معكم؟ أدب السفر الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أداب السفر. صح عنه أنه قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. أمته بهذا عما كان عليه أمر الجاهلية من زجر الطير والاستقصال بالأزلام، الذي نظيره هذه إخوان المشركين يطلبون بها إذن ما قسم لهم في الغيب، ولهذا سمي استقصالا. فعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وتوكل وسؤال للذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو عن التطير والتنجيم واختيار المطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو طالع أهل السعادة لا طالع أهل الشرك الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وتبلغ الإقرار بصفات كماله والإقرار بربوبيته والتوكل عليه واعتراف العبد بعجزه عن العلم بمصالح نفسه وقدرته عليها وإرادته لها. ولأحمد عن سعد مرفوعا: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله والرضا. نعم، استخارة الله. إن من سعادة ابن آدم استخارة الله والرضا بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. فتأمل كيف وقع المقدور مقترفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. ذكر هنا ولما ذكر في السفر: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. قال الحديث، يعني بذلك أي حديث؟ حديث الاستخارة. فابن القيم رحمه الله يرى أن السفر مما يستخار فيه، فالإنسان أحيانا يتردد هل يسافر أو لا يسافر. فمن الطرق الشرعية أي أنه يستخير الله عز وجل بالحديث المذكور المختصر هنا. وهل يشمل سفر الطاعة؟ هل يشمل سفر الحج، سفر العمرة، سفر طلب العلم؟ أو يقال هذه أسفار طاعة فلست بحاجة الاستخارة؟ الجواب لا، أنه يستخير حتى في سفر الطاعة، لأن الاستخارة ليست في الطاعة في نفسها ولكن في السفر لها، هل تسافر أو لا تسافر. وإلا الطاعة لا خيرة فيها، الطاعة خير وأجر، ولكن الخيرة هل تسافر مثلا فتحج هذه السنة أو لا تسافر ولا تحج. فهذا هو محل الاستخارة. ثم بيّن رحمه الله أن الاستخارة أنها عوض من الشارع عن ماذا؟ عن الطيرة التي تكون في الجاهلية، قال: من زجر الطير والاستقسام بالأزلام. الطير كيف يفعلون به؟ يسجرونه، يعني يهيجونه حتى يطير. فإذا طار شمالا لا يفعلون شيئا ويتشاءمون، وإذا طار يمينا قالوا: هذا خير وهذا يمن، ثم فعلوا. فهذا هو الذي أشار إليه هنا. قال: والاستقسام بالأزلام. ما هي الأزلام؟ الأقداح التي يستقسمون بها. فالمقصود أن هذه الأمور كلها في الجاهلية قد أبدى الله تعالى عنها بصلاة الاستخارة. ثم ذكر حديث من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى له. استخارة إذا لم يتبين فليستخر ثانية وليتحرى أيضا يسأل ويطلب من يشير. وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا السفر وطلعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وذكر أحمد عنه أنه إذا دخل البلد قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. وكان إذا وضع رجله في الركاب لركوب دابته قال بسم الله. فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله. ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أيضا هذه الآداب يراعيها الإنسان. قال كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا ثم يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك في سفرنا أو في سفري هذا البر والتقوى. لأن الأسفار قد تكون برا وتقوى وقد تكون بعكس ذلك. فربما الإنسان يسافر فيكون سفره إثما وفجورا وفسقا. فلذلك الإنسان يسأل في أول سفره أن يكون سفره كذلك برا وتقوى. كذلك من العمل ما ترضى. لأن المسافر سوف يعمل أعمالا لكن يسأل ربه العمل الذي يرضيه. وكثير من الناس قد يكون سفره سببا في صلاح وسببا في استقامته. يسافرون أحيانا إلى دول الكفر وإلى دول الفساد ثم يرجعون مستقيمين صالحين مصلحين. وأحيانا بالعكس يسافرون إلى بلد محافظ أو إلى غيره ثم يكون سفرهم سببا في انتكاستهم وفي ردتهم عن دينهم. فالسفر نقلة في حياة الإنسان. فلذلك يسأل ربه عز وجل أن يكون سفره بهذا الصفاء ثم يسأله بما يناسب المقال بما يناسب الحال أن يهون له سفره وأن يطوي بعده إلى آخره. أيضا هديه في الرجوع يقول وكان إذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ما هو قوله آيبون خبر؟ نعم خبر لمثل محذوف تقدم نحن آيبون وكذلك ما بعده. ومعنى قوله آيبون يعني راجعون رجوعا حسيا لأن الآن قدم إلى بلده. وكذلك رجوعا معنويا لأنه رجع إلى ربه عز وجل وإلى دينه من دار التفاؤل. نعم قول أحمد صحيح هذا ذكر أحمد عنه أنه إذا دخل الباب قال توبا توبا لا أدعى صحة هذا من تعلق الشيخ في الحاشية. يقول أخرج أحمد من حديث أبي الأحوص عن سماك على كلمة عن ابن عباس مرفوعة ورجاله ثقات إلا أن رواية سماك عن أكلمة فيها اضطراب. فيها اضطراب نعم. إذا رجع من حين يغفر راجعا يقول هذا. وكذلك إذا دخل البلد مرة هنا إذا رجع يقول دعاء السفر ولا العبارة دي يسعيبون تائبون؟ لا حتى دعاء السفر يذكر دعاء يذكر دعاء السفر ويزيد على هذا. وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وقال له رجل إني أريد السفر وقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثناء وكبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشدا قال نشدا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل وقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. بل كان يكره السفر للواحد وأخبر أن الواحد شيطان والاثنين شيطانان والثلاثة رك. وكان يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وكان يقول إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فاسرعوا عليها السير وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بعيد. ويأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الرجوع إلى أهله. وينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. وإذا قدم من سفر يلقى بالولدان من أهل بيته. وكان يعتبر القادم من السفر ويقبله إذا كان من أهله. قال الشعبي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تعانقوا وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين. اللهم صل. هذه جملة آداب واضحة من أهمها ما ذكره في السفر بالليل. قال وكان يكره المسافر وحده أن يسير بالليل. ثم ذكر الحديث لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. لأن الليل مظنة للشر ومظنة للضياع لا سيما فيما سبق ومظنة لأشياء كثيرة. وهو الواسط إذا وقب الذي يستعيد الإنسان بالله من شره. قال وكان يكره السفر للواحد وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة رك. والحديث فيه شيء من الضعف لكن معناه صحيح. وهذا شامل لأي وسيلة كانت حتى الآن في السيارات والطيارات وأشباهها. وإن كان الإنسان لا يكون وحده لكن مع ذلك قد يحتاج من يخدمه أو من يؤانسه فلا يجد أحدا من رفاقه. والناس كل مشهور بنفسه. فلك ما ينبغي الإنسان يسافر وحده إلا إذا نجد من يعينه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر عذاب النزول أنه إذا نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. إذن هي أمان بإذن الله عز وجل للنازل. وهذا النزول شامل لنزوله في الخلاء كما لو نزل يصلي مثلا أو يتوضأ. وكذلك شامل لنزوله في البنيان كما لو نزل في مثلا الشقة أو في مكان استراحة فإن يقول هذا. قال وكان ينهى المسافر بالقرآن وهذا مربوط بعلته إذا خاف عليه. أما الآن في الغالب لا فوق عليه. نعم. قول مثلا يقول لا تسحب من ميتة شفتها فيها كلب ولا جرس. الآن ما أسمع جوالات فيها جرس. لا نقصد الجرس الخاص الذي يعلق على رقاب الإبل ويكون له صوت مع سيرها يشبه صوت الموسيقى. ربما تطرب له الإبل الطرب المذموم. والجوالات إن كانت بالموسيقى فهمها عنهم باب الموسيقى. هنا. لأن الناس شلونه أي والله هذه من هذه صحيح هذه نظرة. الآن غالب الناس سهر وحده، بل كما قال أخونا بعض الناس يحب الوحدة في سفره لا سيما مع الطرق السريعة والسيارات المأمونة بإذن الله. إذا لا نشأل الأمر واسع، الحكم يدل مع التي. نعم. شيخ هل افتعال السنة يا شيخ؟ إذا قدم من السهر. سنة هو؟ أي سنة. إذا قدم من السهر لم يعارض أصحابه. من باب المحبة لهم، الشوق لهم. نعم. يقول إذا قدم النساء بدأ بالمسجد فركع في ركعتين، والله ما يظهر أن تشمل النساء. الظاهر من أمهات المؤمنين وغيرهم أنه إذا قدم المدينة ذهب إلى البيوت، ولكن هو عليه الصلاة والسلام يذهب للمسجد، أما النساء فالظاهر لا. هنا ثبت عنه أنه علمهم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي لفظ ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. قال شعبة: قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيره؟ قال في كل حاجة. وقال: إذا قال أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليقل بناصيتها وليدعو الله بالبركة وليصلي الله عز وجل وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وكان يقول للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وصح عنه أنه قال: ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. وذكر عنه أنه ذكر في الطيرة عنده فقال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. هذا الفصل في عدة أشياء، فيها أولا خطبة الحاجة. ولماذا تسمى الحاجة؟ لأن تقدم بين يدي الحاجة، لأن بين يدي شيء يحتاجه الإنسان، إما من نكاح أو مثلا موضوع يحب أن يخاطب به حاضرين أو أشبه ذلك. فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم بين حاجته هذه الخطبة. ثم ذكر أيضا في هذا الفصل قال: إذا كان أحدكم راكن أو خادم أو دابة فليأخذ بناصيتها. ما هي الناصية؟ مقدمة الرأس، يعني يأخذ بناصيتها يمسك هكذا ثم يدعو بالبركة وليقول اللهم أن يسرك خيرها وخير ما دب خيره. قال هنا امرأة يعني تزوجها. قال أو خادما ليخدمه سواء كان مملوكا أو مستاجرا. قال أو دابة حتى الدابة أيضا يأخذ بناصيتها ويقول هذا الشيء. وهذه السنة مرفوع عنها وربما طبقت في المرأة خاصة أما ما عداها فهي مرفوع عنها. طيب بعضهم بعض العلماء المعاصرين أدخل في الدابة السيارة وقال يأخذ بناصيتها ويقول هذا هذا له وجه لأن السيارة لها ناصية. أي ناصيتها في الداخل أو في الخارج؟ في الداخل ناصيتها في الداخل يعني في مقبرة مثلا هو الناصية. فعلى كل حال إن عممت هذا فله وجه يعني أن تدعو بهذا الدعاء عند السيارة. قال وكان يقول المتزوج بارك الله فيك إلى آخره. وصح عنه أنه قال ما من رجل ضاع مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به إلى آخره. هل يقول هذا سرا أو جهرا؟ سرا. ها؟ يعني هل يقول بصوت مسموع يسمعه هذا المبتلى أو سرا؟ ها؟ أو حسب الحال؟ حسب الحال. إذا كان معه أحد ويحب أن يسمعهم هذا فليجهر، لا سيما إذا كان مبتلى لا يسمع فليقل هذا حتى يذكر الحاضرين بنعمة الله عز وجل أن عافاهم مما ابتلى به هذا الحاضر. وإن كان لا الحاضر يسمع وربما لو قلت هذا ضاق صدره وربما نفذ صبره فلا تفعل هذا. إذا هي حسب الحال. لعل هذا التفصيل يكون قريبا من تفصيل مر علينا تذكرونه إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم سرا أو جهرا على حسب الحال. وكذلك هذا الدعاء. وهذا الدعاء كما تلاحظ فضله كبير. قال لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. إذن هذا أمان بإذن الله عز وجل لمن قال هذا الذكر أن يصاب بالبلاء، فضله عظيم. ثم ذكر الفعل والطيرة. والطيرة قد سبقت في الذي قبله وأن الله تعالى أبدلنا بها الاستخارة. أما الفعل فما هو؟ هو الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان ثم يتفاعل بها. فربما يتفاعل لهم باسم شخص كما تفاعل النبي عليه الصلاة والسلام باسم من؟ باسم سهيل ابن عمرو. لما قدم سهيل تفاعل باسمه وقال السهل لكم من أمركم. وربما يتفاعل باسم بلد وربما يتفاعل بحال حصلت أو فعل حصل. فالمهم أن التفاعل من السنة لكن لا يكون هو كل شيء، لا يكون هو كل شيء. إن حصل فالحمد لله وإن لم يحصل فلا أطلبه ويتكلف لأن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. ناخذ الدعاء اذا كانت المرأة جاهلة خاطئة تنفر الدعاء هذا اي خاطئة تنفر يبين لها يقول الآن طبق السنة ويقول هذا. نعم اي نعم كما قال القائم هو خادم لكن يظهر الله أعلم أنه خادم يعني خادم طويل عنده. ممكن يقول السر ها؟ الشر؟ ممكن يكون الشر في المرأة. لكن يقول الخادم بعد الخادم الذي يستأجر لفترة طويلة. نعم. ما من الذي نزاع مصطلح مثل لو جمعت المصطلح يعني مصطلح نقول هل من أهل الإخوان هي مصطلح؟ اي نعم. فهذا بنا الغالب. ف فإذا سمعت فالحكم يدور مع العلة. نعم. إذا سافرت تعطي أبي الحظة من الأرض، يعني إذا كانت الأرض خصبة فلا توجه على الإبل، دعوها تأكل. وإذا سافرت بالسماء يعني في الجانب فأسعوا. خبر أنا. لكن تطبيقه الآن يمكن أو لا يمكن في بعض الأماكن. ها؟ في بعض الأماكن في الإبل ما يستخدمون الإبل حتى إذا في أقصد في المركبات الجديدة السيارات مثلا ما فيها الآن إلا إذا كانت السنة، لأن الأرض المجربة تولي حتى السيارات. لنقف على هذا ودرس إن شاء الله الخميس.